وباكر سر في طريق الله رب العباد الواحد الماجد الفرد الكريم الجواد وازهاد لك الخير في دار الفنا والنفاد دنيا دنيا حقيرة كلها لنا كاد فيها الكدر والبلايا والمحن في ازدياد وكل من حب دنيا سوء مال رشاد ولا بصيرة ولا رهبة ليوم المعاد وكل من يتقي الرحمن يعطى المراد ينجو من الشر في الدنيا ويوم التناد من كان زادو من التقوى ظفر خير زاد ومن يحافظ على فرض الصلاة استفاد ومن يضيع صلاة راح في شر واد ومن يحافظ على ركن الزكاة استجاد وصار ماله محصن من جميع الفساد واتلو القرآن كلام الرب رايح وغاد وفي الدياجي إذا الغافل غرق في الرقاد ولازم الذكر فهو الركن وهو العماد